أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، مر معنا يا أخواني أن الحكم التكليفي ينقسم إلى خمسة أقسام عند جمهور أهل العلم. حكم التكليف بينقسم إلى خمسة أقسام عند جمهور أهل العلم: الواجب، والمندوب، والمباح، والمحرم، والمكروه. نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى مع أول إيه؟ أقسام الحكم التكليفي، اللي هو ايه؟ الواجب. الواجب يا اخواني شرعا اهل العلم عرفوه بتعريفات. اهل العلم عرفوه بتعريفات، منها تعريفات مشتهرة جدا عن اهل الاصول، ومنها تعريفات مشتهرة عند اهل الفقه. التعريف المشتهر عند اهل الفقه يا اخواني تعريف باثر الواجب. تعريف باثر الواجب، ما معنى كلمة بأثر الواجب؟ يعني بالشيء المترتب على الواجب. فإذا جاءوا في تعريف الواجب يقولون: ما أثيب فاعله امتثالا ولم يأثم وذم تاركه قصدا. خلاص، يبقى بيقولوا ما أثيب فاعله امتثالا، يعني كلمة ما يعني الذي، ده اسم موصول بمعنى يا اخواني الذي. أثيب فاعله امتثالا يعني استحق فاعله الثواب، لكن متى؟ اذا فعله امتثالا لامر ايه؟ لامر الله. لان لو قلت ما أثيب فاعله وسكت، يبقى سواء فعله امتثالا او لم يفعله على غير وجه، او فعله على غير وجه الامتثال فهو مثاب. يعني ايه كلمه امتثالا؟ يعني اقتداء بامر الله تعالى. يعني الآن لو أن رجلا قام فصلى العشاء لأنه يرجو بذلك رؤيا الناس لصلاته، أثيب فاعله امتثالا ولا لا يثاب؟ ليه؟ لأن هذا الفعل ليس امتثالا لأمر الله، أمال إيه؟ رياء. ده يا إخواني رياء، إنما فعله رياء. طيب إذا قام يصلي مكرها، قالوا له إن لم تصلي ضربناك، فقام فصلى، ده يثاب ولا لا يثاب؟ لا يثاب. لماذا؟ لأنه فعلها على غير صورة الامتثال. يبقى الذي سيثاب على فعل الواجب هو من؟ الذي يفعله امتثالا. طيب ده التعريف ده يدخل معك أيضا فاعل المندوب، لأنه يفعله إيه؟ على وجه الامتثال. والتعريفات يا أخواني حدود، إنما جاءت لتخرج ما ليس منها، ولذلك ينبغي أن يكون التعريف جامع ومانع. فلذلك وضعوا الجملة الثانية. خلاص كده؟ فقالوا: واستحق الإثم أو وذم، الاثنين واحد لا إشكال، وذم تاركه قصدا. فاعل المندوب لو تركه لا يذم، يعني لا يستحق الايه؟ الاثم. فخرج كده ايه؟ فاعل المندوب. قال: وذم تاركه قصدا. طب ليه وضعوا كلمه قصدا؟ يعني اختيارا، لانه قد يترك الواجب عن غير قصد، نام، نسي، جاهل انه واجب عليه، أكره على ترك الواجب. لو كان واحد من هؤلاء فهو ايه؟ لا يذم، ولذلك وضع كلمة قصدا. لاحظت التعريف هنا، التعريف هنا بماذا؟ بأثر الواجب، بأثر الواجب. يعني لو قلت لك ما هو الواجب هتقول لي ما أثيب فاعله امتثالا وما وذم تاركه قصدا. أقول لك طيب ومين اللي بيثاب فاعله امتثالا ويذم قصدا؟ كل فاعل الواجب اقتضى الدور. أنا برضه ما فهمتش إيه هو الواجب، ما عرفتش كيف أعرف أن هذا الحكم واجبا، لأن حضرتك كلمتيني عن أثر أنا لا أعرف، لا أعرف فيه الحكم الشرعي، ومع ذلك أهل الفقه يؤثرون هذه التعريفات عن غيرهم. طب لماذا؟ لأنها أوضح في أذهان السامع. لكن أهل الأصول لا يؤثرون هذه التعريفات. لماذا؟ لأنهم إنما يتكلمون في استنباط الأحكام، هذا لا يستنبط به الحكم. ماشي. ولذلك المعتبر عند أهل الأصول التعريف اللي جاءه المصنف في الأول ده، قال ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم أو الإلزام. يبقى هو هذا التعريف يا إخواني، تعريف أهل الأصول. يبقى ما هو الواجب الذي طلبه الشارع من الشارع؟ الله سبحانه وتعالى. وسواء كان هذا في القرآن أو في السنة، لأن القرآن وحي متلو والسنة وحي غير متلو، فكلاهما من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله. صحيح. يبقى ما طلبه على وجه الإلزام، لأن لو قال ما طلبه وسكت يدخل في المندوب لأنه أيضا طلب، لكن ما طلبه على وجه الإلزام والحكم فهو الواجب. واضح كده يا أخواني؟ هذا هو المعتبر عند أهل العلم. يبقى ما هو الواجب؟ ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام، هذا هو الواجب. المصنف قال بحيث يذم تاركه ومع الذم العقاب، ويمدح فاعله ومع المدح الثواب. الجزء الثاني من التعريف ده، ده تعريف مين؟ الفقهاء. فهو قد جمع بين تعريف الفقهاء وتعريف أهل الأصول. لا يا إخواني، ده الحدود عند أهل العلم ينبغي أن تكون مختصرة وجامعة مانعة. يكفي الجزء الأول ما يكفي الجزء الأول؟ يكفي الجزء الأول جدا. على أن يا إخواني الثواب والعقاب ليس من كلام الفقهاء. الفقهاء لا يتكلموا في الثواب والعقاب، الفقهاء بيتكلموا في الصحة والفساد. أما الثواب والعقاب فهذا عند من؟ عند الله رب العالمين. الثواب والعقاب ده أخروي ولا دنيوي؟ أخروي، عاقبة. الثواب والعقاب هذه عاقبة، أمر أخروي، وأنت إنما تتكلم في استنباط أحكام دنيوية تكون بالظاهر. ولذلك المعتمد الجزء ده منين؟ من هذا التعريف اللي هو إيه؟ ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم أو الإلزام. واضح كده يا أخواني؟ هذا الواجب الذي يأتي على مثل هذه الصورة يأتي عند أهل العلم بصيغ وألفاظ، صيغ وألفاظ. ما معنى كلمة صيغ؟ الصيغ هي التي تأتي على وزن بعينه فيقاس عليها. الصيغة اللي تأتي على وزن بعينه ثم يقاس عليه. فمثلا يقول لك من الصيغ التي تدل على الوجوب فعل الأمر، فعل الأمر كقوله تعالى وأقيموا، ده فعل إيه؟ الأمر. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ده فعل أمر. وقوموا لله قانتين، ده إيه؟ فعل أمر. يبقى دي اسمها صيغة تدل. كلمة الآن فعل الأمر أنا حددت فيها لفظة بعينها؟ لا، ده حضرتك قلت وأقيموا وقوموا وآتوا، وكثير من الأفعال التي تأتي على وزن فعل الأمر كلها تدل على الإيه؟ على الوجود. اسمها يا إخواني صيغة. يبقى الصيغة التي سيقاس عليها، يبقى أول صيغة تدل على الأمر إيه؟ فعل الأمر. وبعضهم يقول افعل، بعضهم يقول ايه افعل، ولا يراد بكلمة افعل نفس هذا الوزن. خلاص، لان افعل مثلا واقيم وآت واضرب فوق الاعناق مثلا، لكن طب وقوم ليس على وزن افعل، معناه ايه؟ فعل امر. فالاوفق ان احنا نقول فعل الامر. يبقى الصيغه الاولى التي تدل على الوجوب يقبل فعل الامر. الصيغه الثانيه التي تدل على الوجوب الفعل المضارع الذي دخلت عليه لام الامر. الفعل المضارع الذي دخلت عليه لام الامر، كقول الله تعالى وليطوف بالبيت العتيق. ليطوف لي يطوف، ده فعل ايه؟ مضارع، دخلت عليه لام الامر. يبقى هذه ايضا صيغه ايه؟ تدل على الوجوب. يبقى الان ايه هو الواجب؟ ما طلب الشرع فعله على وجه الالزام. ما هو الذي يطلب الشرع فعله على وجه الالزام؟ يقول لك يعرف بصيغ والفاظ. ورحت ولا يا اخواني؟ طيب ان شاء الله تعالى هذا ياتي بعد قليل. انا بس اردت ان انا اوضح فين في الذهن هذه القضيه. يبقى اذا عرفنا الواجب هو ما طلب الشرع على وجه الالزام. الواجب والحتم واللازم والمكتوب والفرض كلها عند اهل العلم، عند جمهور اهل العلم بمعنى واحد. خلاص كده يا اخواني؟ يبقى الواجب، الفرض، المحتوم، المكتوب، اللازم، كل هذه الالفاظ عند اهل العلم بايه؟ بمعنى واحد. خلاص؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقوم خطيبا في الناس يقول ايها الناس ان الله قد افترض عليكم الحج فحجوا. معروف الحديث؟ في اخر الحديث يقول لو قلت نعم لوجبت ولما استطاع. قال في اول حديث افترض، في اخر حديث واجب لوجبت. يبقى هذه الفاظ كلها عند اهل العلم، عند جمهور اهل العلم بمعنى واحد. خلاص، يبقى الفرض والواجب بمعنى ايه يا اخواني؟ واحد. وكذلك المكتوب بمعنى الفرض، والمحتوم بمعنى الفرض، واللازم بمعنى الفرض. هل فرق احد من اهل العلم بين الفرض والواجب؟ الاجابه نعم. احنا مر معنا ان الحنفيه عندهم الاحكام التكليفيه كام؟ سبعه، مش كده؟ طيب سبع احكام لماذا؟ لانهم من ضمن ما يفرقون بينه الفرض والواجب. فعندهم الفرض يختلف عن الواجب، وعند جمهور اهل العلم الفرض والواجب بمعنى واحد. انتوا درستوا السنه اللي فاتت اصول، مش كده؟ ودرستم حاجه اسمها حديث الاحد. طيب ننتبه بقى الصبر. الحنفيه يا اخوان خلاص انت بس سيبوا معايا عشان صبرك يخلص شويه. الحنفيه يا اخوان الفرض عندهم لا يثبت الا بشرطين اثنين. انتبه، كام شرط عشان يثبت الواجب يا اخواني؟ لو ما فهمتوش زي ما انا بقول كده هقوم للسطور عشان بس ما اخدش وقت. الحنفية الفرض عندهم لا يثبت إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون النص قطعي الثبوت. أن النص يكون إيه؟ قطعي الثبوت. يعني إيه قطعي الثبوت؟ يعني القرآن أو الحديث المتواتر أو الحديث المستفيض. مفهوم الكلام اللي بقوله؟ يعني ايه متواتر؟ يعني مستفيض. مفهوم يعني مستفيض؟ المستفيض يعني مشهور. لكن اعلى درجات الشهره عندهم ايه؟ الاستفاضه، يعني يرويه جمع كبير جدا لكن لا يبلغ ان يكون متواترا. او حديث الاحاد الذي اجمع عليه الناس. يبقى ده الشرط الاول. او لذلك امثله. قطعي الثبوت الذي ثبت في القرآن كقوله إن لي كقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كتب عليكم الصيام، ده نص ايه؟ قاطع الثبوت، قراءة عشرية ماشي. وقد يثبت بنص المستفيض، يعني ايه المستفيض؟ اللي اقل من القطع لكن ومشهور، كقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. الكلام ده مش موجود في القرآن. اللي موجود في القرآن في الجمع، الجمع بين الأختين. قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. إما تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها بأي شيء ثبت؟ بالسنة. طيب هذه السنة ما درجتها؟ يقولون هي قد رؤيت بالاستفاضة، يعني رأى جمع كبير من الصحابة لكن لما يبلغ مبلغ التواتر. طيب وقد يكون الحديث آحاد لكن أجمعت الأمة على معناه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فهم يقولون الوقوف بعرفة فرض، طب يقولون ده الحديث ده آحاد، يقولون نعم لكن أجمعت الأمة على معناه. يبقى عندهم الفرض لا يثبت إلا بشرطين، الشرط الأول يكون إيه يا قطعي الثبوت، الشرط الثاني أن يكون قطعي الدلالة، أن يكون قطعي الدلالة. ما معنى كلمة قطعي الدلالة؟ إحنا عندنا النص قد يكون قطعي الدلالة وقد يكون ظني الدلالة. يعني ايه ظن الدلالة؟ تفضل. الشرط الاول اللي هو قطعي الثبوت بالاسباب اللي انا قلتها، ان يكون مستفيض او حال يكون متواتر. قطعي الثبوت يا اخواني يكون متواتر مستفيد او مستفيض او احاد قد اجمعت الامه على معناه. ثلاث حاجات هم، ان يكون النص متواتر سواء كان من الكتاب او السنه، او مستفيض، أو آحاد قد أجمعت الأمة على معناه. لو واحد من الثلاثة دول توفر فهذا النص عندهم يسمى قطعي الثبوت. طب لو كان آحاد وقد توفرت فيه شروط الصحة لكن ليس مستفيضا ولم تجمع الأمة على معناه، ده بيسموه ظني الثبوت. وبيقولوا عليه الحديث الذي فيه شبهة وهيأتي معناه النصر. احنا بس نعرف ان الفرض، يبقى الفرض ايه هو؟ الاول النص الذي ثبت بايه؟ النص الثابت بالتواتر او بالاستفاضه او احاد، ده نسميه ايه؟ او هم ماذا يسمونه؟ قطعي الثبوت. الشرط الثاني عشان يثبت الفرض عندهم ان يكون قطعي الدلاله. يعني ايه قطعي الدلاله؟ هما بيقولوا النص قد يكون قطع الدلالة وقد يكون ظني الدلالة. ما معنى كلمة ظني الدلالة؟ يعني قد يدل على الوجوب ويدل على غير الوجوب. أنا مانيش فاهم، المثال يوضح. خلاص؟ صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما افترض الله عليهم الحج تحرجوا أن يسعوا بين الصفا والمروة. خلاص؟ طب لماذا؟ لأن الصفا كان عليه صنم والمروة كانت عليها صنم، فكان أهل الجاهلية إذا صعدوا الصنم، إذا صعدوا الصفا عظموا ذلك الصنم، وإذا نزلوا من عليه وجاءوا المروة عظموا ذلك الصنم، فكأنهم يسعون بين صنمين. طب ده شرع في الإسلام الحج والعمرة، زالت الأصنام لكن كان هذا المكان إيه؟ فيه هذا، فوجدوا في أنفسهم، فأنزل الله تعالى قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. يعني الصفا، السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله في الحج. خلاص؟ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح، يعني فلا اثم، فلا جناح عليه ان يطوف بهما، يبقى لا اثم عليه ان يسعى بين الصفا والمروه. واضح كده؟ جاءهم وقالوا فلا جناح عليه ان يطوف بهما، يعني فلا اثم. طب ده الاثم ده مرفوع عن فاعل الواجب، والاثم مرفوع عن فاعل المندوب، والاثم مرفوع عن فاعل المباح. هنا السعي بين الصفا والمروه سيدور بين امرين، بين ان يكون واجبا وبين ان يكون مندوبا ولا يكون مباحا. كلهم لماذا؟ قالوا لان رب العالمين قال ان الصفا والمروه من شعائر، من شعائر الله، يعني مناسك الحج، ومناسك الحج منها الفرض ومنها غير الفرض ومنها المندوب. اذا هذا النص بهذه الطريقه اصبح ظل الثبوت. اذا نحن لا نثبت به الفرضيه، لكن هنقول بمرتبه ادنى. ايه هي المرتبه الادنى؟ قال الوجوب. يبقى النص هنا اصبح ايه يا اخوان عندهم؟ غير قطعي الثبوت على الفرضيه، فنزلوا بدرجه. مع ان هذه الايه قطعيه الثبوت ولا غير قطعيه الثبوت؟ قطع القراءه عشريه، مش كده؟ طيب ظنيه الدلاله ولا قطعيه الدلاله؟ ظنيه الدلاله. ولذلك هم يثبتون بها الواجب ولا يثبتون بها الفرض. تعالى يبقى الايه يا اخواني عشان يثبتوا الفرض لازمهم كم شرطين؟ كم شرط؟ شرطين. الشرط الاول ان يكون قطعي الثبوت، الشرط الثاني قطعي الدلاله. طيب نريد مثالا يتضح فيه الاثنين، الامثله كتير جدا كتب عليكم الصيام، قطعي الثبوت وقطعي الدلاله، واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، قطعي الثبوت وقطعي الدلاله. ده الفرض عند من؟ عند الحنفيه. طيب نقول لهم طب لو افتقد شرط من الشرطين، قال لو افتقد شرطا من الشرطين يكون واجبا لا فرض. لو افتقد شرط من الشرطين يبقى ايه؟ واجب وليس فرضا. لو اردنا ان نحط تعريف لقطعيه الدلاله، يعني في تعريف معين ولا؟ حاضر المثال. حاضر انا قسمت لك التقسيم. ما لا يتطرق اليه الاحتمال. ما لا يتطرق اليه الاحتمال، هذا هو القطعي. إليه الاحتمال، والظن عكسه، ما تطرق إليه الاحتمال، لكن ما تطرق إليه الاحتمال المرجوح. اتفضل. الفرض أعلى من الواجب. نقول لهم طب وما الواجب عندكم؟ هيكون الواجب عندنا اللي بيفتقد إيه؟ شرط. أنا أعطيتك مثال على الواجب اللي هو وأقيموا الصلاة. لا، الواجب وليس الفرض. السعي بين الصفا والمروة ده افتقد أي شرط؟ قطعي الدلالة. هو قطعي الثبوت ظن الدلالة. وقد يأتيك حديث آحاد هو عندهم ظني الثبوت لكنه قطعي الدلالة. في هذه الحالة ماذا يثبتون به؟ الوجوب. يثبتون به الولي؟ الوجوب. خلاص. مثل اشياء كثيره جدا، مثل اشياء كثيره جدا. كايه؟ كشيء انت تفعله في كل يوم وليله، كقراءه الفاتحه في الصلاه. النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. هيقول اصبر، هذا النص أحاد ودلالته على قراءة الفاتحة قطعية، إذا يثبت به الفرض ولا الواجب؟ ليه؟ افتقد إيه؟ شرط من شروط شروط الفرض من شروط الفرض اللي هو ايه؟ قطعية الصلاة. واضح؟ في اشياء كثيرة جدا. يبقى اذا الواجب عندهم ما افتقد شرطا من الشرطين. طب لو افتقد الشرطين معا كان ظنية ثبوت وظنية دلالة هينزل بمرتبة كمان يقول لك هذا هو المندوب. وضحت ولا لا؟ يبقى اذا الفرض عندهم لا يثبت الا بشرطين. الشرط الاول ان يكون قطعي الثبوت، الشرط الثاني ان يكون قطعي الدلاله. الواجب عندهم ان يكون ما افتقد شرطا من الشرطين، يعني قد يكون قطعي الدلاله ظني الثبوت او ظني الثبوت قطعي الدلاله. لو افتقد شرط من هذين الشرطين نزل الى مرتبه الوجوب. لو افتقد الشرطين اصبح مندوب. واضح كده؟ وجمهور اهل العلم يسوون بين الفرض والواجب، يسوون بين الفرض والواجب، فما رجح عندهم لزومه فهو الفرض، وهو في نفس الوقت الايه؟ الواجب. خلاص كده؟ أي المذهبين أرجح؟ مذهب جمهور أهل العلم. طب لماذا؟ لأن الشارع لم يفرق بين الفرض والواجب. مش أنا أتقدم معك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد افترض عليكم الحج فحجوا، وقال لو قلت نعم لوجب. وجاء رجل لعبادة بن الصامت فقال يا فلان إن أبا محمد يقول إن الوتر واجب. الوتر إيه؟ واجب ولا فرض؟ واجب. فقال كذب أبو محمد. كذب يعني بلغة قريش معناها أخطأ. معناها إيه؟ أخطأ. كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله على العباد. هو قال أوجبهن ولا افترضهن؟ افترضهن. وضحت؟ أيضا سنورد عليهم شيئا آخر نقول له. طيب الحديث الذي سمعه الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم قطعي ولا ظني؟ ليه؟ سمع بنفسه. طيب لما يأتي في حقه لا يقبل الله صلاة بغير طهور، بلاش دي لأنه هيكون مجمع عليه، هيقول في حديث فاتحة الكتاب، احنا قلنا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، في حق هذا الحديث يثبت فرضية الفاتحة ولا وجوب الفاتحة؟ الفرضية لماذا؟ لأنه إيه؟ قاطع الدلال وقاطع الثبوت. طيب يكون الحكم الواحد في حق بعض الأمة واجب وفي حق بعض الأمة فرض. وضحت ولا لا؟ يعني اللي سمع من النبي قطعية الثبوت عنده؟ نعم. طب أنت جالك من طريق أحد أصبح إيه؟ ظنية الثبوت. طيب هذا الصحابي يثبت بهذا الحديث فرضية قراءة الفاتحة ويبقى بالنسبة لك أنت واجب، يبقى أصبح فيه حكمين، حكم للصاحب وحكم للأم. هل هذا موجود؟ واضح يا إخواني؟ ولا مشاحة بعد ذلك في الاصطلاح، بس إذا لم تؤدي إلى أمر باطل يبقى أرجح القولين قول من؟ قول جمهور أهل العلم الذين لا يفرقون بين الفرض والواجب. ماشي كده يا إخواني؟ طيب ما الذي فضل؟ يعني الخلاف هنا عند الحنفية فقط. عند الحنفية وأحد قولي الحنابلة. عند الحنفية وأحد قولي الحنابلة. والقول الثاني ده عند الحنابلة هو الذي قد يرجح القضية بأعلى، يفرق بين الفرض والواجب. ماشي. وعلى هذا القاضي أبي يعلى يرجح قول أحمد إن زكاة الفطر واجبة وليست فرضا. طب ليه؟ مع إن الحديث فرض، لأن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام. من اللي فرض؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ليس التلبية بالقرآن، التلبية بإيه؟ بالسنة. السنة دي وحدية. فزكاة الفطر في أحد القولين عند أحمد هتكون إيه؟ واجب ولا فرض؟ واجب. ليه؟ عشان سنة وحدية. وعند الحنفية ستكون إيه؟ واجب ولا فرض؟ لا واجب. ليه؟ سنة وحدية. واضح كده؟ والجمهور لا يفرق بين الفرض والواجب، وقول الجمهور هو الصحيح. طب يا اخواني لو قلنا ما اثر هذا التفريق عند الحنفيه بين الفرض والواجب، لان احنا عندنا الفرض والواجب عندهم يتفقان في شيء، انه هذا يثاب فاعله امتثالا وهذا يثاب فاعله امتثالا، هذا ياثم تاركه قصدا وهذا ياثم تاركه قصدا، امال هيفرق في ايه؟ الفرضيه اعلى درجه من الوجوب، وتارك الفرض عمدا عمله باطل، وتارك الواجب عمدا عمله غير باطل. يعني الان هنفترض ان رجل جاء وترك قراءه الفاتحه في الصلاه، هيقول لك لا يخلو امر من امرين، من واحد من اثنين، انه يترك الفرض والواجب، او يترك الواجب فقط وياتي بالفرض. قول ايه الفرض؟ هيقول الفرض عليه في الصلاه القراءه ايا كانت. هنقول ومن اين قلت ذلك؟ هقول لك من كتاب الله، رب العالمين يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ويقول فاقرأوا ما تيسر منه، قال والإجماع منعقد أنها في الصلاة، يبقى الفرض عليه في الصلاة أن يقرأ ما تيسر منين؟ من القرآن. أقول لك ما تيسر من القرآن ده؟ قد يكون سورة، قد يكون ثلاث آيات لأن ده أقل الجمع، قد يكون آية طويلة، وقد يكون الفاتحة. فإذا أتى بواحد من هذه الثلاثة فقد أتى بالفرض، والإتيان بالفاتحة على التعيين هذا هو الواجب. فلو ترك الواجب وأتى بالفرض، يعني قرأ إنا أعطيناك الكوثر مثلا، أو آية طويلة زي آية الدين، أو ثلاث آيات من أي سورة، هيكون له إيه؟ صلاتك إيه؟ صحيح. وإن لم يقرأ الفاتحة، لكن أنت عندك غير كده. الجمهور لو أنك كنت فقرأت القرآن من سورة البقرة إلى سورة الناس ولم تقرأ الفاتحة فالصلاة باطلة، ولو قرأت الفاتحة ولم تقرأ هذا كله الصلاة صحيح، لأن عندهم الصلاة لا تصح إلا بفاتحة في الكتاب، لقول النبي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعندهم فاقرأوا ما تيسر منه، إن ما تيسر هو الفاتحة. وضحت ولا لا؟ فيبقى عندهم هم الفرض أعلى من الواجب، تارك الفرض صلاته باطلة، طب تارك الواجب؟ لا تبطل صلاته. عندهم منكر الفرض كافر، لأنه سبب بإيه؟ قطع الثبوت، قطع الدلالة. طيب منكر الواجب لا يكفر، طب لماذا؟ لانه ثابت بظن سواء كان في الثبوت او في الدلاله، لكن بيقول بفسقه. خلاص. يبقى الان يا اخواني الفرض والواجب اسمان لمسمى واحد عند جمهور اهل العلم، وعند الحنفيه فرقوا بين الفرض والواجب. عندهم ده كم مسمى؟ ها اسمين لمسميين وليس لمسمى واحد. ماشي كده يا اخواني؟ اتفضل. تعريف الواجب اللي حضرتك قلته ده برضه خاص بالحنفيه مش عارف. ايوه. الواجب عند الجمهور هو الفرض. الواجب عند الجمهور هو الفرض. ما يثبت به الفرض يثبت به الواجب، وما يثبت به الواجب يثبت به الفرض. حضرتك بتدرس المذهب الايه؟ الحنبلي. المذهب الحنبلي، وهذه كانت يمكن السؤال الذي ياتي بعد هذا، اصبر خلينا نخلص السخ عشان واضح كده يا اخواني. يبقى الفرض والواجب بمعنى واحد عند جمهور اهل العلم، الذي فرق بينهم هم مين؟ الحنفيه وقول عند الحنابل. خلاص كده يا اخواني. يبقى الجمهور سيستخدم الفرض بمعنى الواجب. نقف وقفه، وهذه الوقفه فيها فائده. هل استخدم هل او هل فرق جمهور اهل العلم بين الفرض والواجب؟ نعم، فرقوا بين الفرض والواجب في بعض الابواب. فرقوا بين الفرض والواجب فين؟ في بعض الابواب. ففرقوا جميعا بين الفرض والواجب في الحج. فرقوا بين الفرض والواجب فين؟ في الحج. ففروض الحج هي اركان، طب وواجباته اقل. وفرق الحنابلة الآخذين بالقول الثاني على قول الجمهور بين الفرض والواجب في بابين غير الحج، في كتاب الوضوء وفي كتاب الصلاة. في كتاب الوضوء وفي كتاب الصلاة. السؤال: تفريق جمهور أهل العلم بين الفرض والواجب كتفريق الحنابلة يعني الفرض عندهم في هذه الأبواب ما ثبت بقطعي الثبوت قطعي الدلالة، والواجب ما ثبت ما فقد أحد الشرطين؟ الإجابة لا. لكن هم فرقوا بين الفرض والواجب في هذه الأبواب من باب درجة اللزوم، يعني الفرض آكد لزوما من الواجب. وسواء ثبت الفرض في هذه الأبواب بقطعية الثبوت قطعية الدلالة أو ثبت بظنية الثبوت أو ظنية الدلالة، فهم بدوروا فين يا أخواني؟ في درجة اللزوم وليس في كيفية اللزوم. كيفية اللزوم هذه التي يتكلم بها الحنفية. يعني إيه كيفية اللزوم؟ يعني سبب بمتواتر ولا بأحاد؟ اسمها كيفية اللزوم. هم لا ينظرون مثل هذا. خلاص. طيب هذا النص قطعي الدلالة ولا ظني الدلالة؟ أيضا لا ينظرون لهذا، إنما ينظرون في إيه؟ في درجة اللزوم. أعطي لذلك أيضا مثالا يوضح هذا الباب. فضل مثال الحج الذي ذكرناه، إن هم فرقوا في الحج الجمهور فرق بين الواجب والفرض في الحج. هل قلت الفروض حاجة والواجبات حاجة؟ حاضر، بقى لسه كنت هكلم لو صبرت ما سألت. أضرب لذلك مثالا في الأبواب التي فرقوا فيها. المبيت بالمزدلفة. المبيت بالمزدلفة. المبيت بالمزدلفة مذكور في كتاب الله فهو قطعي الثبوت. قال: واذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام جبل موجود بالمزدلفة، وذكر الله تعالى عند المشعر الحرام يستلزم المبيت، لأن ذكر الله تعالى إنما فعله النبي بعدما صلى صلاة الفجر. لا الفجر، هو صلى العشاء ونام ثم صلى الفجر وأتى عند المشعر الحرام وقال: وقفتها هنا جبل، اسمه بجبل المشعر الحرام، وجمع كلها موقف. جمع اللي هي ايه؟ المزدلفة، اسم من أسماء المزدلفة. خلاص كده يا اخواني. طيب المبيت بالمزدلفة ركن عند الشافعية، واجب عند المالكية والحنابلة. طب لماذا؟ لأنهم وجدوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أذن لضعفة النساء في النفير من مزدلفة ليلا. طب لو نفر من مزدلفة ليلا هيقف بالمشعر الحرام؟ وضحت ولا لا؟ فقالوا: ولا يرخص إلا في ترك فرض، ولا تكون الرخصة إلا من ترك محتوم. وضحت ولا لا؟ هو رخص للرعاة والساقة والنساء بترك المبيت بالمزدلفة. أما النساء فأذن لهن بعد مغيب القمر يعني يدفع منها ليلا. أما الساق والرعاة فلم يبيتوا أصلا. هيبصوا كده يكون النبي يأذن في ترك ركن، إذا ليس ركنا، لأن ترك الركن بيقتضي أن يفوت الحج أو يكون في النفس حتى تقضيه. جميل. النبي لا يأذن في ترك ركن إذا ليس ركنا. جميل. ووجدوا أن كلمة الصحابة قالوا إيه؟ رخص. والرخصة لا تكون إلا من واجب. هو المستحب محتاج أنك نقول لك رخصة لك لا تفعله. ورحت ولا لا؟ فقالوا إذا المبيت بالمزدلفة واجب لا ركن. واضح يا إخواني؟ قالوا هذا لأن أصبح ظني ثبوت أو ظني دلالة، ولا دلهم على هذا الاستنباط؟ الاستنباط. فقالوا لزوم الأركان أكثر من لزوم الواجبات. وضحت ولا لا؟ خلاص كده؟ وكذلك كل مثل هذا في المبيت بمنى وفي رمي الجمار. ماشي. يبقى الآن جمهور أهل العلم فرقوا بين الفرض والواجب فين؟ في بعض الأبواب، منها الحج. والحنابلة زادوا عليهم الوضوء والصلاة. الوضوء هم بيقولوا البسملة في أول الوضوء واجب، البسملة في أول الوضوء واجب، ويذكروا بعد ذلك الأركان الواردة في كتاب الله. وضحت ولا لا؟ وكذلك قسموا الصلاة إلى واجبات وأركان. ماشي. وأيضا من هذا الجهة، من هذه الجهة التي أتكلم فيها، من جهة إخواني صفة اللزوم، ها من باب صفة اللزوم؟ درجة اللزوم. لا. ولا درجة اللزوم؟ لا درجة اللزوم. مين اللي فرق من جهة صفة اللزوم؟ الحنفية. الحنفية. يبقى الحنفية إخواني فرقوا بين الفرض والواجب، لو لخصنا كده في كلمتين، ها من باب صفة اللزوم. وجمهور أهل العلم لو الصفة هي كيفية، وجمهور أهل العلم فرقوا في بعض الأبواب بين الفرض والواجب من جهة درجة اللزوم. وضحت ولا لا يا إخواني؟ الفكرة دي وضحت؟ أنتقل للتاليها. اتفضل. هل يكون مفترض إن هو واجب مش مندوب المبيت في مزدلفة عشان الرخصة ما تنفعش غير في واجب؟ هل الرخصة ما تنفعش في ركن؟ ليه ما افترضوش ان هو ركن؟ لا يا اخواني، الرخص لا تأتي في الأركان، رخص الترك لا تأتي في الأركان. واضح كده يا اخواني؟ يعني الآن الصلاة 4 ركعات في الحضر، حضرتك كنت تعبان، يرخص لك في ترك ركعتين؟ في ترك الركوع؟ في ترك السجود؟ في ترك القراءة؟ في ترك تكبيرة الإحرام؟ لا يرخص. لكن قد يرخص فين؟ في ترك واجب من الواجبات. فهم نظروا في خلق فيه في درجة اللزوم، ولم يفرقوا بين الفرض والواجب إلا فين؟ في عدد قليل من الايه؟ من الأبواب. ولكن الفرض والواجب عندهم بمعنى واحد، وهم لا ينكرون. أحسن بعض إخواني يقول هذه العبارة، وبعض المشايخ يقول هذه العبارة، ينكر تفاوت الواجبات في نفسها على أساس أن الجمهور يقول لا فرق بين الفرض والواجب. لا، الواجبات متفاوتة، الواجبات متفاوتة. الصلاة واجب، وبر الوالدين واجب، يتساويان. وصلاة الجماعة واجب، تتساوى مع الصلاة؟ لا. فالواجبات في نفسها إيه؟ متفاوتة. الواجبات في نفسها متفاوتة. ماشي. نرجع. ما في رخصة المفروض زي مثلا الصلوات عند الصف مثلا؟ لا. صلاة المسافر ركعتين، صلاة المسافر ركعتين. لا ما بيقصرش يعني ساعة مثلا قصر. أنا بقول لك صلاة المسافر، بقول لك صلاة المسافر ركعتين قصرا. طيب نرجع. هذا يا اخواني الفرق بين الفرض والواجب عند جمهور اهل العلم وعند الحنفيه. بعد ذلك اخواني اهل العلم ينظرون في الواجب نظره تدقيق، فبيجدوا ان الشرع أوجب واجبات متنوعة. لما دققوا كده وجدوها تنقسم إلى أقسام، وهذه نظرة استقرائية وليست اصطلاحية. يعني إيه نظرة استقرائية؟ يعني نظر في الكتاب والسنة فوجدها تدل على هذا المعنى. ده اسمه إيه يا إخواني؟ استقراء. الاستقراء حجة شرعية، ماشي. فوجدوا أن الشرع قد أوجب عليك واجبات باعتبار الوقت وباعتبار التقدير وباعتبار الأداء وباعتبار الذات، فبدأوا يتكلموا عن هذه الأقسام حتى تكون واضحة في الذهن. فضل احنا نخلص بعد 5 دقائق من الآن. يا سلام، وش وقت الشتاء بس بارد؟ بتشرب بارد؟ فضل بتشرب بارد؟ لا انت بتشرب بارد؟ ولا بتشربوش؟ طيب، نظر يقني للواجب بعدد من الاعتبارات كده، وجد ان الواجب في الشرع مقسوم باعتبار ذاته الى واجب معين وواجب مخير. واجب معين وواجب مخير. هيأتي يعني ايه كلمة؟ يعني ايه كلمة معين؟ يعني يجب عليك ان تأتي به، زي واقيم الصلاة، ده واجب ايه؟ معين. وقد يأتيك واجب من الواجبات المخيرة. يعني ايه مخيرة؟ يعني ايه فعل شيء من اشياء، ده اسم واجب مخير. مثل لا كفارة اليمين، فكفارته ها؟ اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة، ثلاثهم. انك تطعم 10 مساكين او تكسو 10 مساكين او تعتق رقبة، فمن كان به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. يبقى يصوم او صدقة هي اطعامية، اطعام 6 مساكين أو ذبح شاة نسك. فإما منا بعد وإما فداء، دي اسم واجب مخير. خلاص كده؟ يعني إيه كلمة واجب مخير؟ لا ده واجب مرتب، الظهر ده واجب مرتب. يعني إيه واجب مخير؟ يعني تختار أحد الخصال فتفعلها فتكون قد أديت الواجب. واضح كده؟ يبقى عندك الواجب باعتبار ذلك، إما أن يكون معينا يعني عليك أن تؤدي هذا الواجب بعينه، وإما أن يكون مخيرا يعني تختار أحد الواجبات فتفعله فيكون هو الواجب عليك. أيضا نظروا فوجدوا أن الواجب هذا بينقسم باعتبار وقته. خلاص، باعتبار وقته إلى واجب مؤقت وواجب غير مؤقت. يعني ايه كلمة مؤقت؟ يعني ليه وقت محدد. ويعني ايه غير مؤقت؟ يعني ليس له وقت. ماشي. مثل الصلوات واجب مؤقت لان له وقت ايه؟ محدد. واما ان يكون هذا الوقت المؤقت، وهذا سيأتي تفصيلا، احنا الان بنيه بنرسم خريطة ذهنية. الواجب المؤقت ده اما ان يكون موسع زي الصلاة في اي جزء من وقت الصلاة تؤديها واسعة، وإما أن يكون مضيق لا يسع غيره زي الصيام. أنت ممكن تصوم كم يوم في أول يوم رمضان؟ حاضر، وعليكم السلام. يوم واحد بس وقت إيه؟ مضيق. وممكن يأتيك واجبات بلا وقت زي بر الوالدين، وقته إيه؟ الأمر معروف. نعم ممكن. لا، الحج واجب مطلق يأتيك، اصبر. خلاص كده؟ يبقى باعتبار ايه؟ ذاته وباعتبار وقته. وبعدين يقسموا لك ايضا باعتبار فاعله. يعني ايه باعتبار فاعل؟ يعني المكلف زي حضرتك، اما ان يكون واجب رب العالمين طلبه من كل واحد بعينه، ده بنسميه فرض عين. واما ان يكون طلبه من الامه ككل ده اسمه فرض ايه؟ كفايه. ماشي. ايضا عندك واجب محدد وواجب غير محدد. يعني ايه واجب محدد؟ يعني محدد بقدر بعينه، زي الصلوات الظهر كم ركعه، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر، ده محدد ولا غير محدد؟ طب بر الوالدين مقداره كام؟ ورحت ولا لا؟ يبقى واجب محدد وغير محدد. لاحظت الان هما بداوا ينظروا للواجب في ذاته للفرض في ذاته، فوجدوا ان في الشرع جاء بايه؟ بهذه التقسيمات. التقسيمات دي من بين عليها احكام طبعا، ولذلك جاءت عن اهل العلم مفصله بهذه الطريقه حتى تعرف انت الاحكام التي تنبني ايه عليه. المره القادمه ان شاء الله تعالى هنحاول بقى ما دمنا سنتكلم في هذه الاقسام بالفعل هنجد ايه، ننتقل للفصل الاخر عشان يكون في السبوره معلقه ون ايه ونرسم على السبوره. عندي محاضره الان، بس سؤال سريع اتفضل. هو حضرتك المؤقت والغير مؤقت هو المؤقت والمقيد؟ لا. وهنا لا، الواجب المؤقت الذي له وقت محدد في الشرع. ماشي كده يا اخواني. الواجب المؤقت ده يقسمه اهل العلم الى ثلاثه اقسام. خلاص، موسع مضيق ذو الشبهين. الشبهين هيا ذو الشبهين يعني ينفع تقولها ولا هياتيك بقى اسم انت عايز تحل اللغز هنا هتلاقيه في الكتاب. طيب الثاني يا اخواني بيسموه مطلق، يعني ليس له وقت ايه محدد اصلا، ملوش وقت اصلا. ماشي كده، زي ما قلت لك ايه بر الوالدين. اتفضل. الثبوت الظني يا اخواني معناه ان هو ثبت عن مجموعة من الناس لا تقطع أنت بثبوته عنه. مانيش فاهم الآن يا إخواني. لو إن في ثلاثة قالوا الشيخ فلان قال كذا، الشيخ فلان قال كذا، دول ممكن الثلاثة يكونوا أخطأوا؟ ممكن. وهم. طب لو إن عشرة قالوا، واضح كده؟ المسجد كله قال، واضح. يبقى يا اخواني هذا طبعا من حيث العدد فقط، عندنا شروط كثيره جدا عشان نقول ظني وقاطع، لكن من حيث العدد فقط الان انا اتكلم تقريبا يعني. يبقى الظن يا اخواني ما احتمل الايه الخطا مع رجحان الصواب. قوله تعالى الشعائر بالصفر والمر هم الحنفيه حملوه على المظن لماذا؟ رغم انه دليل قاطع في القران. لا، ظن في الدلالة. ظن الدلالة معناه أنه يحتمل احتمالين، يحتمل الفرضية ويحتمل الوجوب. يحتمل الفرضية ويحتمل الوجوب. منين جابوا هذا الكلام؟ قالوا إن الصفا والمروة من شعائر الله. كلمة من شعائر الله يعني شعيرة من الشعائر. ثم قال الله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح. كلمة فلا جناح عليه أن يطوف بهنا معناها فلا إثم. قالوا طيب تعالوا، ده الإثم ده مرفوع عن فاعل الفرض، الإثم مرفوع عن فاعل الواجب، الإثم مرفوع عن فاعل المندوب، الإثم مرفوع عن فاعل المباح. قال هو ليس فرضا لأنه في شبهة، ولا ننزل به عن مرتبة الوجوب إلى الندب لأن رب العالمين سماه نسكا، مع ان برضه المندوب انه يسمى نسك، بل وفي النص ما يساعدهم ان يكونوا مندوبا، وهذا احد الاقوال عندهم. فمن تطوع خيرا فهو، واضح كده؟ هذه في اخر النص، مش كده؟ فهم يقولون لا هو ليس فرض. طب لماذا؟ لهذا الامر. طبعا هذا كلام مردود عليه اخواني، انا كل ما اتي به من امثله انما هي ايه؟ لتوضيح ما اقول، هو مثال لتوضيح ما اقول بصرف النظر ان كان راجحا او مرجوحا. لان بدرس اصول ولا بدرس فقه؟ اصول. لا اصول. بناتي بمثال لتوضيح قول القائل. يعني انت بتقول الحنفيه يقولون بهاتيك مثال ايه من عند الحنفيه كما يتصوروه هم. اتفضل. المطلق والمقعد يعني شان هو جابهم بنفس المؤقت وغير المؤقت، يعني قال ان هنا المطلق هو ما طلب الشارع فعله دون تقييد اداء وقت. جميل قوي، يبقى يقصد هو مطلق يعني ليس له وقت محدد. وعكس برضه المقارن قال وعين الاداء وقتا محددا.